كان بينه وبين ربه يتوب الى الله. نعم. وبينه وبين عبده يحتاج الى عصا. طيب هل يجب عليه الاغتسال والعوده وكذا؟ لا هذا اذا كان قاصدا الرده. نعم. هذا شيء كبير جدا. نعم. بعض من هؤلاء الذين يسبون الدين. نعم. يقصدون فعلا. نعم. سب الدين. نعم. ولذلك يعامل كل شخص هو ونيته. نعم. طيب سب الدين يعني نكاية في الدين مش حماقة؟ حماقة هي. أقول لك. نعم. إذا سب الدين نكاية في الدين. نعم. وهزءا بالدين فهذا الذي يرتد عن دينه ويجب عليه الاغتسال. نعم. أما إذا كان حماقة وسوء تربية. نعم. أو كما قلت لك. نعم. يتوب بينه وبين ربه ويحتاج إلى حاكم يعمل له كما صار حتى يعود.